بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قوله: باب فضل العمل في أيام التشريق. وأيام التشريق هي أيام منى، وأيام الحج كلها أيام بركات، وهي من أفضل أيام الله عز وجل. وأيضا يعني من الله تبارك وتعالى على من ليس بحاج بهذه الأيام العشر التي تسبق أيام منى. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي الأيام العشر، العشر من ذي الحجة، وهي إلى اليوم العاشر، أي إلى يوم النحر. وأفضل أيام الدنيا على الإطلاق هو يوم النحر، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هو يوم النحر. والأيام المعدودات أيام التشريق لأيام منى. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر. والسوق هو مكان الغفلة ومكان اللهو ومكان الإقبال على الدنيا، فكان الصحابة ينتهزون الفرص ويخرجون إلى السوق يذكرون بالله عز وجل. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الموعظة ترجى عند من يرجى قبوله، ولا ترجى عند من لا يرجى قبوله. الموعظة خلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف عن المنكر واجب، ولابد أن ينزل أيضا منازله، لأن هناك وقت ممكن أأمر فيه وأنهى فيه، وهناك وقت لا أمر فيه ولا أنهى فيه، وهناك تدرج في الأمر والنهي. أما الموعظة فلابد أن تنظر إلى الأرض التي تبذر فيها بذرك، لأن لو أن الموعظة لا تؤثر وربما تأتي بنتيجة عكسية من استهزاء وغير وسخرية، فلا تضعها في موضع، لابد أن تضعها في المكان الذي يقبلها. ولذلك كان السلف أيضا حتى في مواعظهم كما فعل ابن مسعود وابن عباس، كانوا يتخولون الناس بالمواعظ خشية السآمة، خشية الملل أنها لا تنزل منازلها. فلذلك الإنسان إذا وجد فرصة للوعظ تثمر وعظ، وإلا فالسلامة في السكوت أولى خشية ألا تؤثر هذه المواعظ. ونظرا لأن الصحابة كان في زمن الصحابة أهل السوق على دين وعلى تقى وعلى ورع، فكان هنا القبول أولى وأقرب. ولذلك لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه في مرة ونادى على أهل السوق: يا أهل السوق، أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فخرجوا جميعا إلى المسجد ونظروا إلى المسجد، فإذا يحلق ذكر فذكرهم موعظة عملية أفضل من موعظة شفوية. فلما دخلوا المسجد وجدوا ما يعني أقوام يقرؤون القرآن ويدرسون العلم والفقه، فكأنهم فهموا أن الميراث هو شيء مادي، فعادوا. فقال: ما لكم يا أهل السوق؟ قال: أبو هريرة، ذهبنا فما وجدنا ميراثا يقسم. قال: فما وجدتم؟ قال: وجدنا أقواما يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل إلى آخره. فقال: ويحكم يا أهل السوق، إن هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل منه هذا وأثرت، لكن لو أن الموعظة لا تؤثر في موضع أو في مكان فالسكوت أولى وأفضل وأقرب. يعني في بعض الناس مثلا يأتي في الجنازة ويعظ، نعم ممكن يعني يعظ في الجنازة إذا وجد أنها جنازة تؤثر تثمر. فمثلا يعني أقوام غالب من أهل الدين ومن أهل التقى ومن أهل الخير والجو مهيأ لسماع الموعظة جاز، لكن عوام فيهم لغط والعام من العام أعم، ممكن تعظ ويقول لك يا أخي احنا فين وانت فين، أو ممكن يسخر منك أو يستهزئ من الموعظة، فهنا ربما يصل الأمر إلى حد التحريم، أنك تهين دين الله تبارك وتعالى. ذلك لابد أن نفرق بين الموعظة وبين الأمر والنهي، فرق بينهما كبير جدا. فإن الموعظة لابد من أرض سبخة، أرض تقبل الموعظة، أرض يعني طيبة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ملزم واجب سواء قبل أو لم يقبل. فكانوا يذهبون إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، يبقى إذن في استجابة مع أهل السوق بالنسبة للتكبير. وكبر محمد بن علي خلف النافلة، كان وقت ما ينتهي من السنة ليس الفريضة كان يكبر بعد النوافل. قال حدثنا محمد بن عرعرة وهو السامي، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن سليمان، وهو سليمان الأعمش بن مهران، عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ أي العمل في العشر من ذي الحجة، والمقصود به من أول يوم من ذي الحجة إلى آخر يوم، أفضل من العمل في هذه أي في باقي الأيام. قالوا ولا، والمقصود هنا العمل جميع الطاعات. ولذلك العلماء يعني قارنوا بين العمل في العشر من ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان. فهنا العشر الأول من ذي الحجة فضلت على العشر الأواخر من رمضان في جملة الطاعات، لأن العشر الأواخر من رمضان تختص بأعمال معينة، تختص بالصيام وبالقيام. أما بالنسبة للعشر الأول من ذي الحجة تختص بجميع الطاعات، وأقرب شيء فيها الذكر، يعني أعلى ما يقرب في العشر من ذي الحجة هو ذكر الله تبارك وتعالى. والذكر طبعا عبادة من أجل العبادات وأعظم الطاعات، يعني كثير من الناس يغفل عن هذه العبادة. الذكر هي الذكر هو مفتاح القلب، هو مفتاح القلب. ولذلك يقول العلماء علامة الغفلة سكوت اللسان، أي عن الذكر. والإنسان إذا غفل عن ذكر الله عز وجل غفل قلبه، وإذا غفل قلبه احتوشه الشيطان. ولذلك الشيطان يسمى وسواس خناس، فمن أسمائه الخناس بمعنى يخنس. فالأصل فيه أنه يوسوس، الأصل فيه الوسواس أنه يوسوس، وأنه قابع على قلب ابن آدم يشغله ويدله على الشر. ولا يخنس إلا عند ذكر الله عز وجل فقط، دايما شغال مستمر. فإذا غفل وسوس. ولذلك عند الغافلين الوسواس أصل، وعند الذاكرين الخنوس أصل. ودي قضية من القضايا المهمة جدا التي قل من يتفطن إليها أهل الفضل وأهل الخير. إن غالبا الإنسان يعني ربما يجد في قلبه شدة ويرى أن الغفلة قد زادت وعمت. ولذلك يعني بعض الأقوام جاء للشيخ قال له يعني إنني يعني أبعد ما يكون إلي المعصية، يعني أنا لا أعصي الله عز وجل، ولكن أجد أن الذكر عندي قليل، يعني في عندي شيء من الغفلة. فقال أعظم المعاصي الغفلة، أعظم المعاصي الغفل، إنك تجد نفسك غافل، تجد نفسك يعني القلب يعني ليس فيه الحياة وليس فيه الروح. ولذلك هذا القلب الغافل إن هيئ لمعصية ربما أتى، لأن برضو أيضا كما أن الطاعات لها ألف، أقصد كما أن المعاصي لها ألف كذلك الطاعات لها ألف. يعني بعض الناس بيطيع الله عز وجل لأنه ألف الطاعة، وقد يطيع وهو غافل، كما أن أهل المعاصي يعصون وهم غافلون، كذلك بعض الطاعات تأتي من غفل. بمعنى إنسان متعود يصلي ويبكر للصلاة ويصلي في الصف، تعود هذا لأنه كان في فترة من الفترات مثلا القلب فيه حياة، فلما بدأ القلب ينزل هو ما تعهد قلبه، ما تعهد القلب في الحياة، لأن الطاعة إن لم تؤدى بحياة هلك صاحبه، يجد نفسه خائر. فعند التعرض لأي فتنة أدنى فتنة بيسقط. فقال له إن من أعظم المعاصي الغفلات، إن غافل هذه معصية كبيرة جدا، فإن لم تتدارك قلبك هلكت ولا عياذ بالله. فهذا الذي ألف الطاعة ألف الطاعة ومستمر، لكن القلب مشغول، مشغول بماذا؟ مشتت. فالشيطان يهجم على هذا القلب فلا يزال يسقط هذا الملك إلى أن يسقط باقي الجنود اللي هي الجوارح، فيقع في المعاصي ويقع في الذنوب. وذلك كم رأينا من أقوام كانوا على خير وكانوا على فضل وظلوا فترة طويلة على هذا الخير وهذا الفضل ثم سقطوا. السقوط لا يأتي فجأة، يعني طبعا حاجز الألف والتعود بيحتاج إلى مقاومة، يعني طبعا إنسان نشأة طيبة وفي بيئة صالحة ولكن غفل، فمع الوقت ومع يعني وسواس الشيطان له فإنه يسقط تدريجيا إلى أن يسقط والعياذ بالله بالكلية. فالسلاح الوحيد الذي ينجي العبد من فساد قلبي الذكر، وكما ذكرنا سابقا بأن الذكر للقلب كالمنافلة. فاكرين زمان لما قلنا العربية بتاعت زمان دي، إن كان يجي عشان الصبح يشغلها يروح مدور المنافلة دي، لو معرفش لو لم تدر ما دارت السيارة. فالذي يحرك القلب الذكر، يعني بعض الناس ممكن يذكر الله عز وجل وهو غافل أيضا، لكن يبشر، يعني يكون عنده بشرة إن شاء الله بأن الإنسان إذا استمر على هذا الذكر لابد أن يتواطى مع القلب مع الأيام، لأنه ما في فرصة أنه يدع لعقله ويقع يعني خاطره مدخل من مداخل الشيطان. وذلك رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرع الإسلام قد كثرت علي، يعني الأبواب كثيرة ويعني ما الذي يفعله؟ عاوز شيء بقى واحد كده يتمسك به حتى انطلق إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كلمة رطب بمعنى يعني هو الريق موجود، بس الرطوبة هنا إنه دائم الذكر ما يقف ما يتحرك. ولذلك آخر معاقل، آخر معاقل سقوط القلب الذكر، وأول معاقل انتصار القلب الذكر. يعني الإنسان الطالب أو الإنسان الملتزم بدأ البداية بالذكر سيكون له بشارة خير، وإذا ختم بالذكر سيكون له بشارة خير، ممكن يعود أيضا وينطلق إلى يعني ما كان عليه من طاعات. فلذلك في الأيام العشر هذه أفضل العبادات وأفضل الطاعات هو ذكر الله عز وجل. ولذلك نلاحظ إخواننا بأن السلف الله عنهم كانوا يعني يتقنون هذه العبادة جدا لدرجة عجيبة، أنه لا يدع لخاطره فرصة أن ممكن يأتي الشيطان ويدخل عليه منها، أنه دائما كان دائما الذكر وهكذا. طبعا بعض أهل العلم لهم يعني في هذا تدرج ولهم طرق، كمثلا ابن الجوزي كان يرى بأن الاستغفار للمذنب والمبتدئ أقرب، والاستغفار أيضا ذكر، كما يقول أستغفر الله وأستذل بين يدي الله أن يغفر ذنوبي ويمحو خطاياي هذا ذكر. فقال له في هذا علة، قال بأن الاستغفار يمحي الذنوب ويزيله، ولما سئل قال أيهما أولى الثوب الوسخ أن يغسل أو أن يطيب، فقالوا يغسل، فقال فالغسل ثم الطيب. وهناك من قال ما هو أعلى من هذا بقى، قال الذكر يغسل ويطيب، يعني الإنسان لو أمسك باب الذكر وعظم عنده باب ذكر الله عز وجل فإن هذا يغسل ويطيب أيضا وينجي القلب من أعظم آفة وهي آفة الغفلة. تجد نفسك تصلي والقلب كالصخر أو كجلمود صخر حطه السيل من عالم، تصلي وتقرأ القرآن وتعظ وتوعظ وتذكر وتذكر، ورغم ذلك ترى قلبك غافل لاهي بعيد شرود شديد جدا، حتى يؤدي غفلة القلب إلى شرود الجوارح بل وشرود العقل والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعظم في نفسه عبارة الذكر حتى يجد أن للعبادة لذة. ولما نجد السلف رضي الله عنهم لما مثلا بعضهم يقول كابدت الصلاة 20 سنة، يعني إيه واحد يعلم ده الصلاة ممكن يتعلمها في 10 دقائق، لكن 20 سنة يجاهد هذه النفس ويجاهد القلب أن يكون فيه حياء وينطلق إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى. فقال فطبعا أفضل من العمل في هذه الأيام أي جميع الطاعات وجميع القربات، وأفضلها هو ذكر الله عز وجل أو أعلاها. قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد، يعني عبارة العشر من ذي الحجة أعلى وأفضل من الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فلم يرجع بشيء يعني هلك وبذل نفسه وبذل ما معه لله عز وجل. فدل على أن عبارة العشر من ذي الحجة من العبارات العظيمة جدا التي غفل عنها الكثير من الناس. قال البخاري رحمه الله تعالى باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وقال عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. في أيام منى هي أيام كلها تكبير وذكر، وكذلك في الغدو أي الذهاب إلى عرفة أيضا يكون فيه تكبير. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، في الخيمة التي فيها كان يكبر ويعلي صوته. ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من منى تكبيرا، يعني حتى الذين في الأسواق كانوا أيضا إيه يكبرون في أيام منى. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. طبعا احنا وصلنا الحال إلى أن أصبح التكبير أدبار الصلوات، بينما الأصل في هذه الأيام التكبير على العموم في جميع الحالات، على الفراش، في البيت، في خارج البيت، في السوق إلى آخره. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، ودل على أن النساء يكبرن كتكبير الرجال، الرجل يكبر والمرأة أيضا تكبر. وكان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، أيضا النساء يكبرن ولكن بصوت منخفض ليس كصوت الرجال، ليس كصوت الرجال. وكذلك أيضا بالنسبة للتلبية تلبي المرأة أيضا ولكن تلبيتها بصوت منخفض تسمع نفسها وجاراتها، لكن لا يصل الصوت إلى صوت مرتفع. قال حدثنا أبو نعيم وهو: وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان نساء يكبرن خلف أبانا ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يعني يجوز التكبير ويجوز التلبية، كلاهما جائز، هذا عند الانطلاق من منى إلى عرفات. ومعلوم أن الطريق إلى منى يختلف عن طريق العود إلى المزدلف، فإن طريق السير من منى إلى عرفات مختصر مباشر إلى عرفات، أما بالنسبة للعود للرجوع فإنه يكون النزول عن طريق الوادي، فيكون النزول إلى المزدلفة ثم ينطلق منه إلى عرفات. قال حدثنا محمد وهو محمد، ها مو بناء على كلام الحافظ بن حجر والابن الذهلي، لأن غالبا البخاري يعني إذا ذكر الذهلي قال محمد، وبعدين النسخ الموجودة غالبها هي كلها محمد، فيها محمد، أما السقط هذا من طبعات الحديث اللي هو غير موجود. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية. طب الباقي الإسناد ده عاوزين حد يدور لنا فيه إن شاء الله، يعني هذا الإسناد قاعد يدور فيه، لأن عمر بن حفص من شيوخ البخاري أيضا، فعاوز إيه بحث. عن عاصم وهو عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها. والمقصود طبعا نؤمر أن نخرج، يعني خروج على سبيل الأمر وليس الإجاب، يعني الأهل يسمحون للبنت التي لا تخرج أو للمرأة التي لا تخرج في غير أيام العيد بالخروج في يوم العيد، لأن هذا يوم فرح ويوم عز للإسلام والمسلمين، فعلى هذا لزم الخروج إلى مصلى العيد. أما إن وقعت الفتنة من اختلاط الرجال بالنساء أو خروج النساء متبرجات فلا يخرجن، يراجع الإسناد نفسه يراجع. أظن والله أعلم أن عمر بن حفص هو من شيوخ البخاري، ولكن ربما البخاري ما روى عنه هذا الحديث، يعني ينظر الطريق، فربما رواه وهي من طريق بنزول من طريق محمد، فينظر في هذا الإسناد، يكون بحث أصبح الأنساء، فإن شاء الله ممكن نصل إلى نتيجة إن شاء الله. أنا بقول تبحثوا وما قلتش بقول ندور، وأنا دلوقتي بقول إيه؟ بقول نبحث. أنا عاوز طالب العلم يبقاش ماشي. كلام الحافظ ابن حجر على العين والرأس هو قد يكون الصواب إن شاء الله، لأن عمر بن حفص من شيوخ البخاري، لكن ننظر عسى أن يكون فيها سبب. يعني نخرج الحيض، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، يبقى كان في أمر بخروج النساء ليس على الإلزام والوجوب، إنما على سبيل الإحباب والتفاضل، فالمرأة تخرج وكذلك البنت تخرج في هذا اليوم لإظهار عز الإسلام والمسلمين، حتى نخرج الحيض، وأيضا الحائض تخرج ولكن لا تكون في المصلى مع المصلين، إنما يعتزلن المصلى في مكان ليشهدن العيد، فيكبرن بتكبيرهم. إذن جاز للنساء أن يكبرن بتكبير الرجال، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته لما تنزل فيه من رحمات وفضل. وكما أن في مواسم الشدائد والعبادات تنزل الرحمات، كذلك في مواسم الفرح تنزل الرحمات، ففي يوم العيد هذا من أعظم أيام الله عز وجل، ففرح المؤمنين وفرح المسلمين أيضا ينزل الله عليهم فيه من الرحمات. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.